السلام عليكم ورحمة الله. يمكن جاي النهاردة بعد 10 أيام من رمضان جاي يسأل سؤال، وجاي يسأله عشان خاطر كل واحد فينا يسأله لنفسه، أخبرنا إيه؟ وصلنا لإيه؟ بننام؟ بنروح؟ بنزيد؟ 10 أيام يعني مفترض نكون اتعودنا، 10 أيام يعني مفترض أكون بخشع أكتر، 10 أيام يعني على الأقل مثلا 10 أجزاء أو يمكن 20 جزء، أو يمكن في ناس ختمت 10 أجزاء، يعني في ناس في التراويح شغالة بتصلي بقالها 10 أيام على الأقل، 10 أيام الصيام، 10 أيام، 10 أيام كتير في الطاعة. بس سؤال، بعد 10 أيام حصل تأثير ليك؟ حاسس إن أنت في حاجة اتغيرت في حياتك؟ حاسس إن أنت بقيت أقل جرأة على المعصية؟ يعني ما بقيتش تحب تعصي ربنا سبحانه وتعالى، أو بقيت تخاف تعصي؟ حاسس بإيه بعد 10 أيام؟ أنا جاي أفكركم بس بالموضوع ده عشان خاطر بعد 10 أيام طاعة لو لسه ما فيش أثر للطاعة على قلبك، لا لازم ترجع خطوة ورا، لازم تقول إيه اللي ناقص، ولو في حاجة لازم ترفع إيدك للسماء وتقول اللهم لك الحمد يا رب وفقني أكتر وأكتر. 10 أيام عدوا، تلت الفرص خلصت، بس أنتوا إن شاء الله إن شاء الله كل واحد فينا يقدر يستغل اللي فاضل كويس قوي، وربنا يا رب يرزقنا العتق والهداية والجنة في الطاعة في الدنيا والجنة في الآخرة.